أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السابع من التوثيقات العامة. عليكم السلام ورحمة الله. السابع من التوثيقات العامة، أصحاب الصادق عليه السلام في رجال الشيخ. لازلنا نتكلم في التوثيقات العامة، وانتهينا بالأمس الحمد لله عز وجل من التوثيق السادس، وهو إسناد رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي. وقد ختمنا البحث بالأمس، لكن لا بأس بالإشارة إلى نقاط ثلاث أشار إليها شيخنا الداوري أيده الله في استظهار المقدمة التي ذكرها علي بن إبراهيم القمي. طبعا الأنسب أن آتي بنص المقدمة وأستظهر منها، لكن لا أريد أن تأخذ الكثير من الوقت. أذكر المضمون. علي بن إبراهيم هكذا يقول مضمون العبارة: ونحن ذاكرون ما وصل إلينا مما رواه أصحابنا، مما رواه مشايخنا وثقاتنا عن المعصومين سلام الله عليهم. هذا المضمون. الشيخ الداوري يقول: كل رجل ورد في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم، وثبت أنه فعلا في تفسير علي بن إبراهيم، لا بد أن تتوفر فيه شروط ثلاثة حتى يوثق. الشرط الأول أن يكون السند متصلا، فلا يشمل شهادة علي بن إبراهيم، لا تشمل المراسيل والروايات المقطوعة والمرسلة والمنقطعة، لأنه قال: ونحن ذاكرون ما وصل إلينا، ولا يصح تعبير الوصول إلا إذا كان هناك سند متصل. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الراوي إمامي، لأن علي بن إبراهيم ماذا قال؟ قال: مشايخنا وثقاتنا، ومثل هذا التعبير ثقاتنا النسبة ظاهرة في أنه شيعي، فإذا كان الراوي ليس بشيعي عامي لا تشمله الرواية. لكن الشيخ الداوري ادعى الشمول لمطلق الشيعي إمامي أو غير إمامي. واضح هذا المورد الثاني. والثالث: إذا روى عن أحد أمهات المؤمنين، واضح، مثل عائشة أو حفصة، أم سلمة يمكن ظهورها، أما عائشة أو حفصة لا يمكن. والمورد الشرط الثالث أن يكون السند إلى المعصوم، إلى الأئمة، إلى النبي والأئمة، واضح. وأما إذا السند لا ينتهي إلى المعصومين، ينتهي إلى شخص آخر غير المعصوم من 14، لا تشمله شهادة علي بن إبراهيم. هذه شروط ثلاثة: الشرط الأول اتصال السند، الشرط الثاني أن يكون الراوي إمامي، الشرط الثالث أن تكون الرواية عن المعصوم. يقول: كل رجل تتوفر فيه هذه الأمور الثلاثة، في نفس هذه الرواية توفرت الأمور الثلاثة، نوثقه بشرط أن نحرز أنه ورد في خصوص تفسير القمي. واضح. والمناقشة قد يقول النقاش فيها، قد بعضهم يقول: من قال إن الوصول مختص بالسند؟ قد يكون الوصول أعم من السند وغير السند، تصله رواية مرسلة، تصله رواية مقطوعة. إلا إذا قلنا أنه لفظ الوصول أو مصطلح الوصول ظاهر في خصوص الوصول عن طريق اتصال السند. على كل حال هذا تمام الكلام في بحث رجال علي بن إبراهيم، نشرع اليوم في درسنا وهو أصحاب الصادق عليه السلام في رجال الشيخ الطوسي. عمدة هذا المطلب الذي لم يثبت ولن يثبت، عمدة هذا التوثيق أن عندنا شهادة في حق 400 تلميذ من تلامذة الإمام الصادق سلام الله عليه، 4000 وليس 400. الشيخ المفيد وثق 4000 رجل من رجال الصادق من تلامذة الإمام الصادق. ومن بعد الشيخ المفيد جاء ابن شهر آشوب والفتال. إذن الأعلام الثلاثة المفيد وابن شهر آشوب والفتال وثقوا 4000 رجل من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. ومن المعروف أن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الزيدي ألف رسالة في أصحاب الصادق عليه السلام وذكر فيها 4000 راوي. ومن المعلوم أن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في كتابه الرجال ذكر أكثر من 3000 شخص، حوالي 350 شخص، 3500 شخص من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. وذكر الشيخ الطوسي أنه نقل هذه الأسماء من كتاب ابن عقدة ومن غير كتاب ابن عقدة. إذن نقيم الدليل، نقول يوجد عندنا توثيق عام يتألف من جهتين ومن جانبين. الجانب الأول نقول الشيخ المفيد وابن شهر آشوب والفتال حينما وثقوا 4000 رجل كانوا ناظرين إلى خصوص الرجال الواردين في كتاب ابن عقدة. واضح هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن رجال ابن عقدة قد وردوا في رجال الشيخ الطوسي. النتيجة المفيد وابن شهر آشوب والفتال قد وثقوا الرجال الواردين في رجال الشيخ الطوسي، وهذا توثيق عام. واضح واضح إن شاء الله دليل. المقدمة الأولى الشيخ المفيد لا شك ولا ريب أنه وثق 4000 رجل، لكنه كان ناظر إلى خصوص الرجال الواردين في كتاب ابن عقدة. المقدمة الثانية وكتاب ابن عقدة الأسماء الذين وردوا فيه، الأسماء التي وردت فيه ذكرها الشيخ الطوسي في كتاب الرجال. النتيجة الشيخ المفيد وثق رجال الصادق الواردين في كتاب رجال الشيخ الطوسي لأنها منتزعة من رجال ابن عقدة. واضح إن شاء الله، وإن شاء الله المناقشة تأتي فيما بعد وسيتضح أنه لا المقدمة الأولى تامة ولا المقدمة الثانية تامة. أولا من أين نثبت أن الشيخ المفيد ناظر إلى خصوص رجال ابن عقدة؟ الشيخ المفيد يعبر بلفظة الجامع إن أصحاب الحديث، أصحاب الحديث جامع يشمل ابن عقدة وغير ابن عقدة. واضح. وأما المقدمة الثانية أن رجال ابن عقدة وردوا فين؟ في رجال الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي يقول وأنا أذكر ما أذكره ما ذكره وأزيد عليه. يعني صرح الشيخ الطوسي أن المذكورين ليسوا هم خصوص منهم، ليسوا هم خصوص الرجال الواردين في كتاب ابن عقدة بل أضاف. وهذا المبنى غريب أيضا، لأن الشيخ الطوسي ذكر من رجال الصادق المنصور الدوانيقي الذي هو قتل الإمام الصادق وسمى الإمام الصادق. واضح ولا؟ فهذا المبنى غريب عجيب. واضح. الآن درسنا اليوم كله قراءة أخذناه كامل، الزبدة أخذناها. الآن المصنف ماذا؟ ينقل كلام المفيد، ثم ابن شعراشو، ثم الفتان، ثم بعد ذلك يأتي بكلمات المتأخرين، وهي على نحوين. النحو الأول تذكر رجال الصادق وتوثقهم، النحو الثاني تذكر رجال الصادق وتنص أنهم 4000 بس ما توثقهم. هذا خلاصة درسنا. نقرأ كل قراءة اليوم. قيل إن جميع من ذكره الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق عليه السلام ثقات، وقد استدل عليه بما ذكره الشيخ المفيد في إرشاد الكتاب الإرشاد للمفيد، من أهم الكتب في السيرة، ويستفيد منها أيضا في المطالب الرجالية. وهذا لفظه: نقل الناس عن الصادق عليه السلام من العلوم ما سارت به الركبان، وانتشر ذكره في البلدان، ولم ينقل عن أحد من أهل بيته العلماء ما نقل عن الصادق. واقعا أكثر روايات عن الإمام الصادق ثم الإمام الباقر، حتى يقال عنهما أحدهما الصادقين الباقرين. ولا لقي أحد طبعا. لماذا؟ لأن الإمام الصادق صارت فرصة عنده، لأنه في أواخر الدولة الأموية وبدايات الدولة العباسية، فالإمام الصادق استثمر هذه الفرصة، النزاع بين بني أمية وبين العباس، واشتغل بنشر العلم، وانتشر ذكره في البلدان، ولم ينقل عن أحد من أهل بيته العلماء ما نقل عنه عن الإمام الصادق، ولا لقي أحد منهم من أهل بيته الصادق من أهل الآثار ونقلة الأخبار، ولا نقلوا عنهم كما نقلوا عن أبي عبد الله عليه السلام. فإن أصحاب الحديث، لاحظ الآن الشهادة، هذا بيت القصيد. فإن أصحاب الحديث، لاحظ تعبير جامع، كيف تقول ناظر إلى ابن عقدة؟ قال: فإن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة. إذا ناظر إلى ابن عقدة يقول: فإن أحد أصحاب الحديث قد جمع، فإن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه، عن الإمام الصادق، من الثقات. واضح بعد أنه جمعوا الثقات من أصحابه على اختلافهم في الآراء والمقالات، مذاهبهم مختلفة، فكانوا 4000 رجل. فإذا وثق الشيخ المفيد 4000 رجل. ثاني، وقال ابن شعراشو في مناقبه، مناقب آل أبي طالب مطبوع له 5 مجلدات، نقل عن الصادق عليه السلام من العلوم ما لم ينقل عن أحد، وقد جمع أصحاب الحديث أسماء الرواة من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات، فكانوا 4000 رجل من الثقات. توثيق بقى. الثالث، وقال الشيخ محمد بن علي الفتال في روضة الواعظين: قد جمع أصحاب الحديث أسماء الرواة عن الصادق عليه السلام من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات، وكانوا 4000. لاحظوا عبارة المناقب والفتان شبيهة بعبارة الشيخ المفيد، مما يجعلنا نقول غالب الظن أنهم قد ركنوا إلى عبارة الشيخ المفيد. وهؤلاء الأثبات الثلاثة، المفيد وابن شعراشو والفتان، وصفوا تلك الصفوة 4000 رجل بالثقات، وإن كان كلام الشيخ والنجاشي خاليا عن ذلك الوصف كما سيوافيك نذكر عبارة الشيخ الطوسي والنجاشي ما فيها توثيق. وقد ذكر أهل الرجال أن أحمد بن محمد بن سعيد الحافظ المكنى بأبي العباس المعروف بابن عقدة قد ضبط أصحاب الصادق عليه السلام في كتاب رجاله. قال النجاشي في ترجمة ابن عقدة له كتاب الرجال، وهو كتاب من روى عن جعفر بن محمد عليه السلام، ما وثق، لاحظ ما في توثيق. ومثله مثل النجاشي الشيخ الفارسي حيث قال له، يعني ابن عقدة، كتاب الرجال وهو كتاب من روى عن جعفر بن محمد عليه السلام، ما في توثيق. والتفت يا إخوة، التوثيق لم يصدر من النجاشي، ولم يصدر من الشيخ الطوسي، ولم يصدر من نفس ابن عقدة، التوثيق حتى مو من ابن عقدة، واضح ولا؟ التوثيق من الشيخ المفيد. وذن شهر عاشو والفتة واضح. وإما نفس بن عقبة ما وثقهم. وليس في كلام النجاشي والشيخ توصيف رجاله رجال بن عقبة بالوثاقة. وعلى كل تقدير فما ذكره الشيخ المفيد هذه المقدمة الأولى. الآن نستدل بمقدمتين. المقدمة الأولى فما ذكره الشيخ المفيد لو كان ناظرا إلى ما جمعه ابن عقبة من أصحاب الصادق عليه السلام يكون ما ذكره نفسه يعني الشيخ المفيد ومن تبعه من تبع الشيخ المفيد كذن شهر عاشوب والفتار شهادة منهم هؤلاء الثلاثة على وثاقة 4000 رجل من أصحاب الصادق عليه السلام. هذا من جانب. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني ومن جانب آخر المقدمة الثانية في الدليل إن الشيخ قد أخرج أسماء هؤلاء الرواة في رجاله مع غيرهم فهذا مع غيرهم خدشة المطلب إذن الشيخ اختصر على خصوص رجال ابن عقبة. قال في ديوان رجاله يعني مقدمة رجاله رجال الطوسي ولم أجد لأصحابنا كتابا جامعا في هذا المعنى. أي معنى كان متقدم الكلام الآن وضح الشيخ السبحاني بن قوسين اسماء الرجال الذين روى عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة من بعده إلى زمن القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف ومن تأخر عنها يعني وأسماء الذين تأخروا عنها إلا مختصرات ما حصل لكتب مختصرة قد ذكر كل إنسان منهم طرفا جزء يعني إلا ما ذكره ابن عقبة فإنه قد بلغ الغاية في ذلك يعني استقصى أصحاب الإمام الصادق ولم يذكر رجاله باقي الأئمة عليه السلام. الكتاب الرجال إلى ابن عقبة مخصوص بخصوص رجال الصادق اسم الرجال لكن مخصوص برجال الإمام الصادق ولم يذكر رجاله باقي الأئمة عليهم السلام. شاهدنا هنا وأنا أذكر ما ذكره. طبعا العبارة ليست صريحة. إذا صريحة يقول وأنا أذكر كل ما ذكره لكن ظاهرة في الكل وأنا أذكر ما ذكره خصوصا بالقرينة الآتية. قال وأورد من بعد ذلك يعني بعد ذكر ما ذكره من لم يذكره. كلام الشيخ الطوسي. فإذا كلامه واضح أنه ماذا أنه سيذكر غير الرجال الواردين في رجال بن عقبة. واضح. فبملاحظة هذين الأمرين ما هما؟ الأمر الأول الشيخ المفيد ناظر إلى رجال بن عقبة والأمر الثاني الشيخ الطوسي قد أورد رجال ابن عقبة. النتيجة الشيخ المفيد قد وثق الرجال الواردين في رجال الشيخ الطوسي. واضح إن شاء الله. فبملاحظة هذين الأمرين تصبح النتيجة هي أن ما ذكره الشيخ الطوسي من أسماء الرواة من أصحاب الصادق عليهم السلام كلهم ثقات. لماذا؟ لأنهم هم الواردين في كتاب العقدة في كتاب ابن عقدة وابن عقدة قد وثق رجاله الشيخ المفيد حسب توثيق الشيخ المفيد ومن تبع الشيخ المفيد ابن شهر عاشوب والفتار. الآن يتكلم هناك جماعتان قد اقتفوا أثر الشيخ المفيد. الجماعة الأولى اقتفوا الأثر في 4000 وفي التوثيق الجماعة الأخرى اقتفوا الأثر في 4000 لكن لم يذكر التوثيق. تفضل شوف. نعم. سنتكلم عن هذه النقطة في المناقشة. ها؟ وأنا أذكر ما ذكره. هذا إن شاء الله نتكلم. كلامك وجيه. إذا كان الشيخ الطوسي يلتزم بإيراد جميع من ذكرهم ابن عقدة كل الذين ذكرهم ابن عقدة 4000 كيف الشيخ الطوسي يذكرهم جميعهم ويزيد عليهم وصيرهم ما يزيدون عن 3500؟ واضح. ستأتي المناقشة إن شاء الله. صاحب المستدرك يوجهها يقول أنه المذكورين 4000 في كتاب ابن عقدة يذكر كل من روى عن الصادق كل روى عن الصادق قد يكون روى عن الباقر وقد يكون روى عن الكاظم. هذا الشيخ الطوسي لما جاء يقسم اللي روى عن الباقر والصادق خلاهم في رجال الباقر، واللي روى عن الصادق والكاظم ذكرهم في رجال الكاظم، فنقصوا رجال الصادق عن الأربعة آلاف. على كل حال هذا الكلام مخدوش، ما يمشي هذا الكلام، مخدوش بعد. لماذا مخدوش؟ لأن ابن عقدة لو ألف كتاب واحد، لكن هذا ستأتي، لو ألف كتاب واحد فقاصيتم هذا الكلام. ابن عقدة من النبي إلى الصادق أفرد لكل كتاب، رجال النبي كتاب، رجال الإمام علي كتاب، رجال الحسن كتاب، رجال الحسين كتاب، رجال السجاد كتاب، رجال الباقر كتاب، ورجال زيد كتاب لأن زيدي، ورجال الصادق كتاب. فكيف تدعي يا صاحب المستدرك أن ابن عقدة ذكر كل من روى عن الصادق بما فيهم من روى عن الباقر، والحال أنه أفرد لمن روى عن الباقر كتابا؟ نعم هو لم يذكر لمن روى عن الكاظم كتابا. على كل حال المناقشات تأتي، اليوم كل قراءة، درسنا هذه بس إشارات خافتة، واضح؟ فبملاحظة هذين الأمرين تصبح النتيجة أنما ذكره الشيخ الآخري. ثم إن جماعة من المتأخرين تبعوا الشيخ المفيد واقتفوا، يعني واتبعوا أثره فيما ذكره، ما ذكره في الأمرين، 4000 رجل توثيقهم، وإليك نقل بعض كلماتهم. الجماعة الأولى المتبعة، قال علم الدين المرتضى علي بن جلال الدين عبد الحميد النساب الذي هو من علمائنا في أوائل القرن الثامن في كتابه الأنوار المضيئة، ومما اشتهر بين العامة والخاصة، عامة سنة خاصة الشيعة، أن أصحاب الحديث جمعوا أسماء الرواة عنه عليه السلام الصادق من الثقات، لاحظ من الثقات، هذا الشاهد الأول، على اختلاف آرائهم في الآراء والمقالات، فكانوا 4000، هذا القيد الثاني 4000. وقال الشيخ الطبرسي في الباب الخامس من كتابه إعلان الورى بأعلام الهدى، هذا كتاب جدا مهم في السيرة، من أمهات الكتب في السيرة، أمهات مصادر السيرة، والآن طبع مؤخرا تحقيق مؤسسة أهل البيت، في ذكر مناقب الصادق عليه السلام، ولم ينقل عن أحد من سائر العلوم ما نقل عنه، فإن أصحاب الحديث قد جمعوا أسامي الرواة عنه من الثقات، هذا القيد الأول، على اختلافهم في المقالات والديانات، فكانوا 4000 رجل، هذا القيد الثاني. الآن نأتي الجماعة الأخرى التي تبعت الشيخ المفيد في خصوص 4000، ما تبعته في التوثيق، ما ذكروا قيد التوثيق، يعني ما هذا ما يوثقون، ما ذكروا هذا القيد. ثم إن بعض المتأخرين اكتفوا بذكر عدد الرواة عن الصادق عليه السلام من دون توصيفهم بقولهم من الثقات. أولا قال المحقق في المعتبر، من هو صاحب الشرائع؟ المحقق الأول المحائز إلى كتاب المعتبر في شرح المختصر، والمختصر هو المختصر النافع في الشرائع، انتشر عنه صادق من العلوم الجمة ما ظهر به العقول، إلى أن قال وروى عنه من الرجال ما يقارب 4000 رجل. الثاني قال العلامة في الخلافة، لاحظ الآن يصل كلام العلامة في الخلافة، العلامة يأتي ببعض الأمور وينسبها إلى الشيخ الطوسي، إذا راجع كلام الشيخ الطوسي ما موجود في كلام الشيخ الطوسي، واضح. قال العلامة في الخلافة في القسم الثاني، العلامة إلى كتاب في الرجال كبير ما وصل إلينا، وإلى هذا الكتاب المختصر الخلافة والذي وصل إلينا. قال العلامة في الخلافة في القسم الثاني، لأنه إلى قسمين، القسم الأول من يعتمد عليهم، والقسم الثاني من لا يعتمد عليهم، في ترجمة ابن عقدة ما لفظه. قال الشيخ الطوسي، إذا ينقل العلامة عن الشيخ الطوسي، سمعت جماعة يحكون عنه، عن منه؟ من زين، عن ابن عقدة، لاحظ لا إله إلا الله، أنه قال أحفظ 120,000 حديث بأسانيدها، يحفظ كل هاي الأحاديث بالسنة، هذا مو غريب ترى، مو تروح إلى القدماء، خلنا نجي لبعض المتأخرين، الشيخ حسين العصفور العلامة رضوان الله عليه، يقولون أنه في يوم من الأيام كان ذاهبا إلى العمرة، فمر في القطيف على أحد المشايخ فأراه كتابا، أعطاه الكتاب 3 أيام، قرأ الكتاب، أرجع وقال إن شاء الله إذا رجعت لي كلام معك، ذهب إلى العمرة، رجع أخرج كتاب الشيخ حسين، أخرج كتاب وأخذ يطابق بين كتابه وبين كتاب ذلك الشيخ القطيفي. قال له غريب، من أين حصلت على هذه النسخة؟ قال أنا في 3 أيام حفظت الكتاب وكتبته، الآن أريد أن أطابق بين ما كتبته وبين الموجود. واضح. مجبل إذا على الشيخ حسين العلامة السيد الخوي رضوان الله عليه يحفظ جميع أحاديث الوسائل بأساليبها، واضح، بكثرة الممارسة وهو الولع والحب لتراث آل محمد بعد تنحفظ هذه الأمور. على كل حال أحفظ 100، خصوصا في تلك الأيام مدرسة الحديث شائعة، أحفظ 120,000 حديث بأسانيدها، وأذاكر ب300,000 حديث عندي مذاكرة تباحثية، وله كتب ذكرناها، من الذي يقول وله يعني الابن عقدة، كتب ذكرناها، من الذي ذكرها؟ لا مو الطوسي، ذكرناها العلامة الحلي في كتابنا الكبير، واضح ولا؟ العلامة الحلي إليه كتاب كبير في الرجال وعد نشير إليه في الخلاصة، لكن فقدناه إلا إذا بتحملها على الشيخ الطوسي بقى. بس هو العلامة هذا معروف أن له هذا، منها كتاب أسماء الرجال الذين رووا عن الصادق عليه السلام. الآن لاحظ هذا ينسب الكلام إلى الشيخ الطوسي، لحين ينسب إلى الشيخ الطوسي، منها كتاب أسماء الرجال الذين رووا عن الصادق عليه السلام 4,000 رجل، هذا وارد في كلام الشيخ الطوسي، هذا الكلام الآن غير وارد. لاحظ، وأخرج فيه لكل رجل الحديث الذي رواه، هذا أخرج لكل رجل الحديث الذي رواه، ما مذكور. زين، مات في الكوفة 33 و300. زين، لاحظ وما ذكره الشيخ في رجاله، الشيخ الطوسي يختلف مع ما نقله العلامة عنه عن الشيخ الطوسي، حيث قال الشيخ الطوسي: سمعت جماعة يحكون عنه ابن عقدة أنه قال، يحكون أنه قال أحفظ 120,000 حديث بأسانيدها وذاكر 300,000 حديث. هذا الكلام نفس الذي ذكره العلامة في الخلاصة، روى عنه التلوكبري من شيوخنا وغيره، روى عنه ابن عقدة. وسمعنا من ابن المهدي ومن أحمد بن محمد المعروف ابن الصلت رويا عنه، رووا عن ابن عقدة، وأجاز لنا ابن الصلت عنه بجميع رواية عنه، يعني عن ابن عقدة، يعني الشيخ الطوسي عنده رواية، إجازة رواية من ابن الصلت أن يروي روايات ابن عقدة بجميع رواياته، جميع روايات ابن عقدة. ومولده ابن عقدة 49 و200، ومات 32 و300. وقد وقفت على عبارة الشيخ في الفهرس، فلاحظ ذكر مقداره مختصر في الفهرس، واضح، حينما قال ومثله في فهرس يعز، قال له كتاب الرجال وهو كتاب من روى عن صفحة 324. وليس في عبارة الشيخ في رجاله وفهرسه مما ذكره العلامة من عدد الرواة عنه أثر. الآن هذه العبارة هذه فيها 4,000، ما فيها 4,000، ولد سنة كذا، مات سنة كذا، يحفظ هذه الحديث، يذاكر بكذا حديث، واضح أم لا؟ أما منها كتاب أسماء الرجال الذين رووا عن الصادق عليه السلام 4,000 رجل، هذا ما موجود. لكن يا أخي يا شيخنا سبحانه، كيف تحمل العلامة ما لا يتحمل؟ ربما هذا كلام منه، كلام نفس العلامة، كلام الشيخ الطوسي إلى هنا. لا، قال الشيخ الطوسي، خلكم وياي، سمعت جماعة يحكون عنه أنه قال أحفظ 120 وأذاكر ب300 وله كتب. الآن من يقول الحديث نقطة، أي كلام الطوسي، الآن يبدأ كلام العلامة، وله كتب ذكرناها في كتابنا الكبير، تقارينا ذكرناها في كتابنا الكبير، هذه تنصرف إلى العلامة لا إلى الشيخ الطوسي. منها كتاب أسماء الرجال الذين رووا عن الصادق 4,000 وكذا، كل كلام، كلام منه، كلام العلامة. على كل حال هذا المطلب بعد مو مهم زايد. الثالث، وقال الشهيد في الذكرى، الشهيد الأول كما ينسب إلى سيدنا من الخوي لو جاز الرجوع إلى الميت لأوجبنا الرجوع إلى الشهيد الأول. تلك فقاها. وقال الشهيد في الذكرى فكما يقول بعضهم عليك بكتب الشهيدين والمحققين والشيخين. واضح؟ إذا أنت آراء الشيخين لعنة الله عليهما مو الأول والثاني لا لا الشيخين مرادنا الطوسي والأنصاري. طبعا هو في الاصطلاح من يقولون الشيخين يقصدون منه يقصدون المفيد ومنه والطوسي، لكن هذا المراد الشيخين لا الطوسي والشيخ الأنصاري والمحققين الأول والثاني المحقق الحلي الأول والمحقق الكركي الثاني والشهيدين الشهيد الأول محمد بن مكة العامل والشهيد الثاني زين الدين الجبري العاملي. وقال الشهيد في الذكرى إن أبا عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام كتب من أجوبة كتب من أجوبة مسائله 400 مصنف ودون من رجاله المعروفين 4000 رجل من أهل العراق والحجاز والشام إلى أن قال ومن رام يعني من أراد معرفة رجاله والوقوف على مصنفاتهم فليطالع كتاب الحافظ بن عقدة وفهرس الشيخ وإلى آخره. كتاب بن عقدة ما وصل لين الرابع. وقال الشيخ الكبير والد الشيخ البهائي وين مدفون هذا؟ مدفون في البحرين يا ساوين بالمصلى من قرى هجر حينما رأى الرؤية المعروفة حينما ذهب إلى الحاج وأظهر ورأى أن القيامة قد قامت وأن هناك بقعة قد وضعت في الجنة هي أوال. قال أنا بعد ما أرجع بعد ما أرجع إلى إيران أرجع إلى أين؟ إلى البحرين. فذهب إلى البحرين ودفن هناك. بعضهم يمكن شنو يقول انه ويمكن هذا ربما جرى على لساني والله العالم ان كل الكرة الارضية وضعت في النار ما عدا بقعة وضعت في الجنة هي اوان البحرين. لا يا اخي هالكلام من وينه؟ لا انه بقعة وضعت في الجنة هذا القدر المتلقى واضح له. لا على كل حال هي رؤية الباقي مو معلوم هذا رؤية. على قولة واحد علق قال هذا الاول مو حيوان. رابعا كل بعمله. وقال الشيخ الكبير والد الشيخ البهائي وقد رساه الشيخ البهائي ثاويا بالمصلى من قرى هجر مثل ما قاله المحقق في المعتبر وإليك نص. والد الشيخ البهائي إليه كتاب في الدراية مهم وصول الأخيار مهم. ومنهم جعفر الصادق عليه السلام الذي اشتاء عنه من العلوم ما ظهر العقول إلى أن قال ودون العامة والخاصة ممن برز ومهر بتعلمه من العلماء وفق 4000 رجل كزرارة بن أعيان وإلى آخره. طبعا هذه الكلمات كلها ينقلها من الشيخ السبحاني من مستدرك الوسائل التبع هذه الكلمات، لكن يقول الشيخ السبحاني أنني رجعت إلى أصل المصادر. وقال العلامة المجلسي في شرحه على الكافي إلى شرح للكافي ما هو هذا الشهر مراعاة العقول عدة مجلدات وإلى أيضا المجلس بعد شرح على الاستفسار ما هو ملاذ الأخيار. وقال العلامة المجلسي في شرحه على الكافي بعدما نقل ما ذكره العلامة في الخلاصة وذكر الأصحاب أخبارا من ابن عقدة في كتاب الرجال والمسموع من المشايخ أنه كتاب بترتيب كتب الحديث والفقه. لاحظ الآن اللي ينقل العلامة المجلسي على الخلاصة أن الترتيب كتب شنو؟ ترتيب كتب الحديث والفقه. اذا راجع مختلف العلامة الحلي يقول لا مو ترتيب الحديث والفقه بترتيب كتب الرجال. اذا نقل العلامة المجلسي عن العلامة الحلي مختلف. وذكر اصحاب الاخبار وذكر الاصحاب اخبارا من ابن عقدة في كتاب الرجال والمسموع من المشايخ أنه كتابا بترتيب من الذي يقول الخلاصة يعني بناقل المجلس أنه كتاب أنه كان كتابا هذا ما لابن عقدة بترتيب كتب الحديث والفقه. هذا الاختلاف الأول. العلامة الحلي المختلف يقول مو بترتيب الكتب الفقه والحديث الترتيب الرجال. وذكر أحوال كل واحد منهم وروى عن كتابه عن كتاب كل واحد منهم خبرا أو خبرين أو أكثر. بينما العلامة بالمختلف يقول مو يذكر خبر خبرين، كل رواياته يذكرها. هذا الموطن الثاني في الخلاف. وذكر أحوال كل واحد منهم وروى عن كتابه خبرا أو خبرين وكان ضعف الكافي، دبل بالصلاح نضعف ونعان الرمال. يا إلهي، ولا يخفى أن ما ذكره المجلس يتفاوت مع ما ذكره العلامة في مختلفه. علامة عنده كتاب مختلف الشيعة، فإن الظاهر من عبارة العلامة أنه كتاب منه ابن عقدة كان على حسب ترتيب الكتب الرجالية. عبارة العلامة فوين في المختلف، بينما ما نقله المجلس عن الخلاصة أنه على ترتيب كتب الحديث والفقه. بعد وأنه ابن عقدة أخرج لكل رجل كل الأحاديث التي رواها عن الصالح، كل الأحاديث مو رواية روايتين من كتابه. هذه هي الكلمات الواردة في المقام التي قد جمعها المتتبع الخبير العلام النوري في الفائدة الثامنة من خاتمة كتاب مستدرك الوسائل، وقد راجعنا نفس المصادر فنقلنا عنها. واضح نظرنا في الموضوع، يذكر 6 أنظار مو 7، لكن حصل خطأ مطبعة، رقم 2 سووا 3 وابتدأت السلسلة لما وصلت إلى 7. شاهدنا في النظر الأول وهو المهم يا أخي، النظر الأول وهو المهم. كل ما هناك نحن نسلم صدور توثيق من من الشيخ المفيد، لكننا لا نسلم يا أخي، لا نسلم يا أخي أن الشيخ المفيد كان ناظر إلى رجال ابن عقدة. دون إثبات ذلك خرق القتال، والدليل على ذلك أن الشيخ المفيد عبر أصحاب ولم يعبر بأحد أصحاب. والدليل الثاني يا أخي أن الشيخ الطوسي ما التزم بخصوص ما ذكره ابن عقدة، ذكر ما ذكره ابن عقدة وغير ما ذكر ابن عقدة. واضح، هذا دليلا على ان الشيخ المفيد ليس ناظر الى خصوص كتاب ابن عقدة. نظرنا في الموضوع اولا، ان اقصى ما يمكن ان يقال انه صدر توثيق من الشيخ المفيد في حق 4000 رجل من اصحاب الصادق عليه السلام، واما ان مراده المفيد هو نفس ما ورد في رجال ابن عقدة فامر مضمون او محتمل، اذ لم يكن التاليف في الرجال في هذه العصور مختصا بابن عقدة. كيف والمؤلفون في علم الرجال من عصر الحسن بن محبوب الى زمن الشيخ الطوسي اكثر من ان يذكر؟ ارجع لكتاب مصفى المقال في مصنفي علم الرجال الشيخ اغا بزرق الطهراني، كتاب خاص لما صنف في الرجال. ولاحظ الفاصلة الزمنية القصيرة بين الحسن بن محبوب والشيخ الطوسي، ما شاء الله كتب رجالية. فلا يصح ان يقال ان الشيخ المفيد ناظر في عبارته هذه الى خصوص ما كتبه ابن عقدة مع وفور كتب الرجال، الافضل يكون مع وفرة كتب الرجال، بل هي يعني عبارة الشيخ المفيد ناظرة لما جاء في الكتب الرجالية المؤلفة في تلك العصور في اصحاب الصادقين، لان الائمة الطاهرين عليهم السلام، بل الائمة يعني مو بس في أصحاب الصادقين بل في حق جميع الأئمة الطاهرين عليهم السلام. ويؤيد ذلك أن الشيخ المفيد عبر بلفظ الجمع وقال إن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من الثقات. أصحاب، هذا الدليل الأول، ما قال إن أحد أصحاب الحديث قد جمع حتى نخص بخصوص ابن عقدة، إن أصحاب جمع. فتخصيص عبارة الشيخ المفيد بما جاء في رجال ابن عقدة أمر لا دليل عليه، بل خلاف، بل الدليل على عدمه أمر، هذا خلاف الظاهر. الدليل الثاني، والدليل على أن المقصود من أصحاب الحديث ليس خصوص ابن عقدة، أن الشيخ قد التزم في مقدمة رجاله أن يأتي بكل ما ذكره، ما عبر الشيخ الطوسي كل ما أذكره، قال الشيخ الطوسي هكذا، قال هكذا، قال نهاية صفحة 324، وأنا أذكر ما ذكره، ما قال وأنا أذكر كل ما ذكره، ليس صريح كلام الشيخ الطوسي ظاهر، وأنا أذكر ما ذكره وأورد من بعد ذلك يعني بعد ما ذكره من لم يذكره. هذه مهملة، والمهملة في قوة الجزئية ظاهرها نعم. والدليل على أن المقصود من أصحاب الحديث ليس خصوص ابن عقدة، هذا الدليل الثاني. أما الشيخ قد التزم في مقدمة رجاله أن يأتي بكل ما ذكره ابن عقدة في رجاله، رجال ابن عقدة مع زيادات لم يذكرها ابن عقدة، ومع ذلك لم يبلغ عدد أصحاب الصادق عليه السلام في رجال الشيخ 4000. إذن هذا قرينة هامة على أن الشيخ الطوسي ما ذكر كل ما ذكره ابن عقدة، ما ذكر كل من ذكره، ذكر البعض، قال وأنا أذكر ما ذكره، ولم يقل وأنا أذكر كل ما يذكره، كما هو بار عبارته ماذا، كما هو صريح عبارة الشيخ سبحانه. الشيخ الطوسي ما قال وأنا أذكر كل ما ذكره، وأنا أذكر ما ذكره، حتى أنا أذكر اللي بتذكره بزيد، مو معناته كل اللي تذكره. فلو كان مقصود المفيد من أصحاب الحديث هو خصوص ما ذكره ابن عقدة، يجب أن يبلغ عدد أصحاب الصادق عليه السلام في رجال الشيخ أيضا إلى 4000، لما التزم به الشيخ في مقدمته، مع أن المذكور في رجال الشيخ لا يتجاوز عن 3050 رجلا. واضح إن شاء الله. شنو؟ لا يتجاوز عن 3050 رجلا و500. يلا ما عليك، كنت أفكر في شيء آخر. واضح. الآن الناقش اعتذار منه صاحب المستدرك، نعم اعتذر عنه المحدث النوري بأن ما أسقطه الشيخ في باب أصحاب الصادق عليه السلام أثبته في أصحاب أبي جعفر الباقر عليه السلام، وفي باب أصحاب أبي إبراهيم موسى بن جعفر عليه السلام، لأن بعض أصحاب الصادق أدرك عصر الإمام الباقر عليه السلام كما أدرك عصر الإمام الكاظم عليه السلام، فاكتفى الشيخ في رجاله في الباب المعقود لخصوص أصحاب الصادق عليه السلام بذكر من اختص بالصادق ولم يدرك الإمام الباقر ولم يدرك الإمام الكاظم عليه السلام. ولكن ابن عقدة جعل المناص كل من روى عن الصادق عليه السلام وإن كانت له رواية عن غيره. واضح الجام كلام صاحب المستدرك. ناقشنا قلنا هذا الكلامتين، إذا ابن عقدة ألف كتاب رجال واحد بأصحاب الصادق، لكن لا، ابن عقدة خص كل إمام بأصحابه، ولكن الاعتذار من قبل صاحب المستدرك غير موجه، لأن أبا العباس بن عقدة قد أفرد لأصحاب كل إمام قبل الصادق عليه السلام كتابا خاصة، قال الشيخ في فهرسه، هذا دليلنا له ابن عقدة، كتاب من روى عن أمير المؤمنين عليه السلام هذا واحد، وكتاب من روى عن الحسن أي اثنين، والحسين ثلاثة، وكتاب من روى عن علي بن الحسين عليه السلام أي 4، وأخباره زين. كتاب من روى عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام وأخباره، لاحظ، وكتاب من روى وأخباره، وأخبار الإمام السجاد يعني، كتاب من روى عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام وأخباره، أخبار الإمام الباقر، كتاب من روى عن زيد بن علي ومسنده، مسند زيد، كتاب الرجال، وهو كتاب من روى عن جعفر بن محمد عليه السلام. ومع هذا التصريح من قبل الشيخ الطوسي في كتب ابن عقدة لا يصح هذا الاعتذار من قبل صاحب المستدرك، انه ابن عقدة جمع كل رجال الصادق بما فيهم من روى عن الباقري والكاظم، والشيخ الطوسي اقتصر على خصوص من اختص بالصادق. نعم لو كان ابو العباس ابن عقدة مكتفيا في التأليف بذكر خصوص اصحاب الامام الصادق عليه السلام امكن ان يقال انما اسقطه الشيخ من اصحاب الصادق ادرجه في اصحاب الامامين الهمامين الباقر والكاظم عليهما السلام، والمفروض ان ابن عقدة قد افرد لاصحاب الامام ابي جعفر الباقر عليه السلام كتابا خاصا، وان لم يؤلف ابن عقدة في اصحاب الامام الكاظم عليه السلام كتابا خاصا. واضح. هذا تمام الكلام في النظر الاول. النظر الثاني يجي عليه الكلام، هو عنوانه عنوان ثلاثة، هذا اثنين مو ثلاثة. واضح. ثانيا ان الظاهر من عبارة المتتبع النوري يجي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.